أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن ربيع، فقال: أقاسمك مالي نصفين، ولي امرأتان فأطلق إحداهما، فإذا انقضت عدتها فتزوجها. فقال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فدلوه فانطلق، فما رجع إلا ومعه شيء من أقط وسمن قد استفضله، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وعليه وضر من صفرة. فقال: ما هي؟ قال: تزوجت امرأة من الأنصار. قال: ما أصدقتها؟ قال: نواة من ذهب، أو قال: وزن نواة من ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشام. وعنه أيضا قال: حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في دار التي بالمدينة. وفي رواية: حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم أو آخى بين المهاجرين والأنصار. حديث أنس بن مالك هذا، وهو روى الإمام أحمد في مسنده، وهو حديث صحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أما قدم المدينة كان أهم شيء عنده صلى الله عليه وسلم في البداية كما قدمنا أن يبني المسجد. بنى مسجده صلوات الله وسلامه عليه، وكان قبله كان مسجد قباء، ثم بعد ذلك المسجد النبوي، وكان الهم الآن التأليف بين القلوب، والله عز وجل الذي يؤلف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه سبحانه ألف بين قلوبهم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. كيف يكون هذا التأليف؟ الله عز وجل يجعل المحبة في القلوب، المؤمن يحب إخوانه المؤمنين، والنبي صلى الله عليه وسلم يفعل الأشياء التي تقرب ذلك، ويقول للمؤمنين: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فالمؤمن يسلم على أخيه المسلم حين يقابله، والله يؤلف بين القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم يؤاخي بين المؤمنين، والله يؤلف بين القلوب. أفعال الظاهرة يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، أفعال القلوب هذه من الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهذه من الأفعال اللي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. كان في مكة يؤاخي بين المؤمنين من أهل مكة: فلان أخو فلان، فلان أخو فلان. فكانت الأخوة الإيمانية أعظم وأقوى من الأخوة في النسب، وكانوا يتوارثون بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يؤاخي فلان أخو فلان، فإذا مات فلان ورثه أخوه هذا. لما هاجر إلى المدينة بقت أخوة أخرى، التشابك. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يؤاخي بين المهاجري والأنصاري: فلان أخو فلان، فلان أخو فلان. وكانوا يتوارثون بذلك حتى منع الله عز وجل من ذلك، وقال: أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. يبقى رجع التوارث إلى الأخوة في النسب، وليست الأخوة بالمؤاخاة ولا بالحلف الذي عقده النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه كانت وسيلة للتقريب بين الناس، وأن يحب بعضهم بعضا، وخاصة أن الأنصار وهم أهل المدينة لهم طباع معينة، والأنصار كانوا عاشروا اليهود فترة طويلة جدا، وتعلموا من اليهود الكثير، فكان لهم عادات وطبائع توافق اليهود في ذلك. فكانوا إذا تزوج واحد منهم من امرأة من القرشيين، أو العكس، تزوج رجل من القرشيين أو من أهل مكة تزوج امرأة من الأنصار، كان يحصل مشاكل في هذا الزواج، إن الأنصار متعودين على عادات معينة كثيرا منها أخذوها من اليهود. منها أمر المعاشرة الزوجية، إن أهل مكة اتعودوا على معاشرة بطريقة معينة، وأنه يستمتع بامرأة كما يشاء. الأنصار لا، تعلموا أشياء معينة، منها الأدب في الجماع، إنه لا يضادع امرأته إلا على دم، غير كده لا، حتى كان يحدث الطلاق بسبب ذلك، إن المرأة الأنصارية تقول: لا، ما تعاشرنيش إلا بطريقة المعينة اللي هم تعلموها من اليهود. حتى أنزل الله عز وجل: يؤدب الجميع، قل نساءكم حرص لكم فأتوا حرصكم أن شئتم. فصوب ما يصنعه القرشيون وما يصنعه أهل مكة، وأما ما يصنع أهل المدينة فكانوا واخدين من اليهود، فمنع الله عز وجل من تقليد اليهود والتشبه بهم في عاداتهم. الغرض أن حديث أنس بن مالك هنا يذكر صورة من صور المؤاخاة هذه. قال قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة. عبد الرحمن بن عوف هذا أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فأخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع. يعني جاء عبد الرحمن من مكة مهاجر سيد ماله ما حلتوش حال، وكل المهاجرين على هذا الحال، إلا ما كان أبي بكر إنه هاجر معه باقي مال 5000 أو 6000 درهم هاجر بهم إلى المدينة. أما الغالبية من المهاجرين ما كانش معهم شيء. قدم عبد الرحمن بن عوف، وهنا يعني شوف الأمر جاي مفلس ما حلتوش حال، جاي للمدينة. إيه اللي صنعه هذا الرجل الفاضل استحق بعمله أن يكون أحد العشرة المبشرين بالجنة؟ بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، عمله عظيم جدا، يزاحم الفقراء بكتفه حتى يدخل معهم الجنة حين علم أن الفقراء يسبقون الأغنياء 500 عام، نصف يوم من أيام القيامة 500 عام. هذا عبد الرحمن بن عوف قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين رجل أنصاري اسمه سعد بن الربيع رضي الله عنه. سعد بن الربيع نعرف أنه استشهد بعد ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه. فقال أقاسمك مالي نصفين، ولي امرأتان فأطلق إحداهما فإذا انقضت عدتها فتزوجها. هذا الأنصاري وهذه المواساة الجميلة قبل أن ينزل تحريم مثل ذلك، أن الرجل يطلق امرأته ليتزوجها الآخر، لا لا لا، لا يجوز هذا الشيء. وإن الإنسان إذا توفي عن امرأته لم يجوز لأحد أن يخطبها وهي في عدتها، كيف وزوجها حي؟ ما يجوز هذا الشيء. ولكن هذا كان في أول تشريع، لسه ما نزلش تشريع في هذا الشيء. وسورة البقرة سورة مدنية، نزل من سنة 2 لغاية آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم نزول سورة البقرة وما فيها من أحكام. يبقى هنا كان لسه مهاجرين ما عرفوا شيء من هذه الأحكام. الأنصاري سعد بن الربيع يقول أنا لي مال كثير، أقاسمك مالي نص الديار بتاعتي، أنت تأخذ بيت وأنا أخذ بيت، أنت تأخذ نص المال وأنا نص المال، أنا متزوج 2 أسيب لك واحدة من 2 لما تنقضي العدة بتاعتها إذا أنت تزوجها. هنا المقاسمة فيش مانع، الزواج لا لا لا ما يدوس، هذا حرام. ولكن لغاية الآن هذا الوقت ما كانش حرم ذلك. ماذا صنع هذا المهاجر الكريم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه؟ دعله قال بارك الله لك في أهلك ومالك. لا، مش عايز هذا من هذا الشيء. هاجرنا لله ليس للناس، أتينا لدين الله سبحانه وتعالى نرجو الفضل من الله ليس من الناس. عفة النفس عند هذا الرجل العظيم اللي صار بعدها شيئا عظيما جدا. حتى الآن ما كانش يعرف أنه أحد العشر المبشرين من الجنة، ولكن هنا بيذكر أنس بن مالك أنه قال دلوني على السوق، خلي فلوسك عندك وبيتك عندك وأهلك عندك، بس فين السوق بتاعكم؟ السوق في هذا المكان. ذهب وهو مفلس لا شيء معه رضي الله عنه. أول ما قدم المدينة ذهب إلى السوق، وهنالك باع واشترى، وكأنه اشترى سلعة بالأجل وراح باع السلعة في مكان آخر من السوق، كسب فيها، سد هذا المال، اشترى غيرها وباع. في يوم واحد رجع وهو معاه صحن فيه أقط اللي هو اللبن المجفف، بيبقى عامل زي الحجارة يجفونه، استفضل ذلك وسمنا، المكسب بتاعه في هذا اليوم سمن وأقط، رجع بهما. اليوم الثاني نزل إلى السوق، باع واشترى، كسب لغاية ما تزوج رضي الله تبارك وتعالى عنه. لم يعتمد إلا على الله سبحانه وتبارك وتعالى، لم يطلب من أحد أن يعينه في شيء. الآن يتزوج عبد الرحمن بن عوف ويذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وشكله حلو ومتسرح مرجل شعره وعليه أثر من طيب، والطيب باين الظاهر بتاعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مهين، شايف عليك طيب، شايفك كده شكلك متزوق وحلو، إيه الأمر؟ فقال تزوجت يا رسول الله، تزوج كم دفعت مهرا؟ دفعت، قال على وزن نواة من ذهب. إذا كسب في فترة بسيطة لغاية ما أضل يدفع مهرا وزن نواة من ذهب. يبقى استفضل لنفسي إيه؟ عرف يبيع ويشتري، وعرف يكسب، وعرف كيف يعتمد على الله سبحانه ليس على الخلق. رزقك عند الله عز وجل، بس اسعى أنت في طلب هذا الرزق الذي قسمه الله عز وجل لك. كسب عبد الرحمن بن عوف، أعطاه الله عز وجل الكثير، ولم يزل هذا دأبه يكسب مكاسب عظيمة جدا. عبد الرحمن بن عوف هذا صار مليونير رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان لا يجب عليه زكاة مال، زكاة المال تجب إذا حال الحول على المال، هو لا ما كانش حول عنده حول على المال قبل نهاية العام يكون متصدق بالمال الذي عنده، فإذا بالله يخلف عليه أضعافه يتصدق، فيخلف عليه أضعافه يتصدق وهو مش طالب دنيا مش عايز مال، ولكن فضل الله ورزق الله ومين يمنع رزق الله سبحانه وتبارك وتعالى، فطلبه إنه آخر للأسباب وإنه عايز يزاحم من الفقراء، لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ذلك، أو سمع من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن الفقراء يسبقون الأغنياء في الدخول إلى الجنة بنصف يوم، هو عايز يدخل مع الفقراء، عايز يتأخر ليه عن الجنة، عايز يسبق إلى الجنة، فكان يتصدق خليني فقير زي الفقراء، فإذا بالله يعطيه أضعافه صار مليونيرا رضي الله تبارك وتعالى عنه بكثرة صدقته. فحين يقولون كان لا يؤدي زكاة ماله، هذه الكلمة تقل الذنب، ولكن في عبد الرحمن بن عوف تقل المدح، تقل المدح، لا يؤدي لأنه يتصدق به قبل ما يحل موعده، فإذا بالله عز وجل يخلف عليه أضعافا كثيرة مضاعفة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه، أو ما مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله مش كل زوجاته أولم عليها بشاة، بل بعض الوليمة كان يكون شوية تمر وشوية حيس شوية سمن كأشياء بسيطة كان في وليمة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما يقول أولم ولو بشاة بمعنى أدغن عبد الرحمن بن عوف في هذا الحين. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من يستغني يغني الله، ومن يتعفف يعفه الله، الإنسان العفيف النفس يعفه الله سبحانه، الإنسان الذي يبذل نفسه ويبذل وجهه ويسأل الناس ويمد كفه للناس لا يزال هذا دأبه، هذا حاله أنه يحتاج إلى الناس، أما من ينزل حاجته بالله فيوشك الله عز وجل له بغنى قريب أو بفضل من عنده سبحانه. حديث آخر لأنس بن مالك ويذكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حالف بين المهاجرين والأنصار في دارنا، في دارنا في دار أنس بن مالك دار أمه أم سليم بنت ملحان، النبي صلى الله عليه وسلم حالف جعل المؤاخاة فلان أخو فلان وفلان أخو فلان، فكان ذلك في أول الإسلام في مكة مؤاخاة، في المدينة في أولها مؤاخاة لغاية ما استتب الأمر خاص مش محتاجين لهذا الشيء، لأن الله عز وجل قال لنا إنما المؤمنون إخوة، كل المؤمنون إخوة مش محتاج لعقد مخصوص قل أنا أخوك في الله وأنت أخي في الله، لا صار الجميع إخوة في الله، إذا كان في أول الإسلام يحتاجون إلى هذه الأحلام. أيضا جاء في حديث لجبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. لا حلف في الإسلام يعني يكفي عقد الإسلام، تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، معناها أنا ملتزم بهذا الدين، من التزامك بهذا الدين أن المؤمنين إخوة، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، مش محتاج لعقد جديد غير عقد الإسلام عشان يقولك أنت أخو فلان وأنت أخو فلان، لا كلنا إخوة في الله سبحانه وتبارك وتعالى، الأخوة هذه تدفع للمناصرة، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، إذا كان ظالما أخذت على يده ومنعته أن يدخل نفسه النار بظلمه، يقول له ادفع الحقوق التي عليه، إذا كان مظلوما أعنته في أن يأخذ الحق الذي له، إذا هنا لا حلف في الإسلام. الأحلاف كانت معروفة في الجاهلية، الأحلاف وكان في أحلاف هنالك في مكة شهد النبي صلى الله عليه وسلم بعضها، فكان مما شهده النبي صلى الله عليه وسلم حلفا يسمى بحلف المطيبين، حلف المطيبين، حلف المطيبين هذا واضح أنه في تطيب كأنه طيب بعضهم بعضا، أو حلف المطيبين يعني الذين طيبوا جابولهم جفنة فيها رائحة فيها طيب وكلهم غمسوا أيديهم في هذا الطيب ومسحوا أيديهم في الكعبة بعدما فعلوا لذلك، كأنه يعني تعاقدوا على شيء، وفرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحلف أنه كان في الجاهلية وشهده صلى الله عليه وسلم. حضره بنو عبد مناف، ومن كان مع بني عبد مناف من حلفائهم فكان يسمى بحلف المطيب، تحالفوا على النصرة، النصر ينصرون المظلوم، إنه لا يأتي أحد مظلوم سواء مكيا ولا من غير مكة ويطلب حقه إلا وقفوا معه وأعانوه على هذا، فهذا كان الحلف الجاهلي. في الإسلام لا يحتاجون إلى هذا الشيء، لأن الإسلام يأمرنا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يبقى لابد في المؤمنين من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، مش محتاجين لأحلاف حتى يفعلوا هذا الشيء. يبقى هنا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام، يعني ما تعملوش أحلف جديد، الإسلام خلاص يكفي بدين الله عز وجل. ألف القلوب وجمع الناس على كلمة واحدة وأمرهم أن يتآخوا في الله عز وجل، مش محتاجين لشيء آخر أكثر من ذلك. طيب الأحلاف اللي كانت في الجاهلية وكانت على حق منها نصر المظلوم، قال لنا وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. مش ممكن يكونوا في الجاهلية يتعاونون على نصر المظلوم يجي الإسلام يقول لهم لا إلغوا هذا الشيء، لهم لا الإسلام يزيده شدة. الإسلام مطلوب، يطلب منكم أن ينصر المؤمن أخاه المؤمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم شهدت حلف المطيبين، شهدت هذا الحلف مع عمومتي مع أعمامي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام، فما أحب أن لي حمرا نعم وأني أنكثه. الحلف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كان محالفة بين بني عبد مناف وغيرهم على مناصرة المظلومين، على مناصرة المظلومين. من الأحاديث اللي جاءت حديث لأم عطية الأنصارية رضي الله عنها، قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جمع نساء الأنصار في بيت، ثم بعث إليهن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقام على الباب فسلم فرددن عليه السلام. هذا الحديث ساقه الإمام أحمد بإسناد فيه مقبول، يعني في ضعف يسير، ولكن أصل هذا الحديث موجود في الصحيحين بالمعنى نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم بايع النساء، بيعة الرجال كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم، أما بيعة النساء لا، كانت بالكلام، كانت بالكلام. ولذلك طلبت النساء من النبي صلى الله عليه وسلم، قالت ألا نصافحك يا رسول الله، مش مد إلينا زي رجال ما بيعملوا؟ قال لا، إنما قال إني لا أصافح النساء، وإنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمائة امرأة. إذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم الواحدة كقوله للجميع، وقال إني لا أصافح النساء، فلا يجوز للمرأة أن تسلم على رجل أجنبي عنها، ابن عمها ابن خالها كذا، مس المرأة الأجنبية. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم، امتنع من ذلك، فلو كان هذا فيه خير فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يفعل. هنا في هذه الرواية أرسل عمر ليبايع النساء، وصل عمر إليهن وهن مجتمعات في بيت، فقال أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الرد الجميل من نساء الأنصار مرحبا برسول الله وبرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تبايعن على أن لا تشركن بالله شيئا، ولا تزنين، ولا تقتلن أولادكن، ولا تأتين بوهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن، ولا تعصينه في معروف، لا تعصين الله في معروف. قلنا نعم، فمددنا أيدينا من داخل البيت، يبقى عمر برا البيت وهم جوا البيت، النساء كانوا رفعنا أيديهن، ما سلمش عليهم عمر ولكن رفع يده من خارج البيت رضي الله عنه، ولم يسلم على ولا امرأة واحدة. قال اللهم اشهد، وأمرنا بالعيدين أن نخرج العتق والحيض، ونهى عن اتباع الجنائز ولا جمع علينا، يعني لا تجب الجمع على النساء، ونهى المرأة عن اتباع الجنائز، ليس المرأة أن تتبع الجنائز، إنما الرجل هو الذي يتبع الجنائز. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، زوارات القبور، ولا تكون المرأة زوارة القبور إلا بالعادة، مرة في مرة في مرة صارت زوارة القبور، ولكن النساء في بيوتهن لا يتبعن الجنائز ولا يخرجن إليها ولا يذهبن إلى القبور، وإنما هذا صنيع الرجال وليس النساء. قال وسئلت راوية الحديث عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعصينك في معروف، عن القول أو قول الله عز وجل، قالت نهينا عن النياحة، نهينا عن النياحة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم، بل نهى الله عز وجل النساء عن النياحة. والمرأة النائحة فاعلة كبيرة من الكبائر، وتأتي يوم القيامة عليها سربال من قطران ورداء من جرب، ورداء من جرب، يعني تعذب في النار على هذا الحال أنها كانت تنوح في الدنيا. فلتحذر النساء من النواح. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.